خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرنا في المرة السابقة بفضل الله ومنه وكرمه علينا معنى الأحرف السبعة، ونجمل ما ذكر فنقول: نزل القرآن أول ما نزل بحرف واحد، ثم طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الزيادة للتيسير على أمته وعليه، فكل قارئ بأي حرف من الحروف فهو مصيب. وهذه الحروف تكلم الله تبارك وتعالى بها على الحقيقة، وأن هذه الحروف لا تعرف إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن هذه الحروف ليس بينهما تعارض في المعاني بحال من الأحوال. ويزيد ما ذكر من الأدلة تأكيدا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلت حتى انصرف، يعني من الصلاة، ثم لبدته بردائه، يعني مسكه من مجامع ثوبه. قال: فجئت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ هشام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأ عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. والسؤال: إذا كانت هذه هي الأحرف وهي غير القراءات السبع، فأين هذه الأحرف الآن، ومن أين أتت القراءات السبع؟ أولا نقول: بعض هذه الأحرف نسخت في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدل على ذلك القراءات التي صحت وصح سندها عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا لكنها لم تتواتر، وهذه التي تسمى بالقراءات الشاذة. ويستحيل أن يقرأ صحابي القرآن ولم يكن قد سمع ذلك من رسول الله، فدل ذلك على أنه سمعه من رسول الله ثم نسخ في العرضة الأخيرة ولم يعلم بها هذا الصحابي. وكان أعلم الناس بهذه العرضة الأخيرة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، لذلك هو من تولى جمع المصحف في عهد الصديق رضي الله عنه، وكذا في عهد عثمان رضي الله عنه، كما سيأتي ذلك بتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وظل الأمر كذلك حتى جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ليجمع المسلمين بعدما اختلفوا، لكن العلماء اختلفوا في هذا الجمع، فقال البعض وهم جماهير أهل العلم أن عثمان جمع الصحابة رضي الله عنهم واجتهدوا في أن الرخصة بالقراءة بالأحرف السبعة فات محلها، والآن اختلف المسلمون وأدى اختلافهم إلى الشقاق والنزاع، فاجتهد رضي الله عنه على أن يجمع الناس على حرف قريش فقط، وهذا كما قلت الذي عليه جماهير العلماء. ويؤيده أن عثمان رضي الله عنه قال للجنة التي انتدبها لجمع المصحف الشريف، قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. قال: ففعلوا ذلك. رواه البخاري والترمذي. وقال الترمذي: قال الزهري رحمه الله: ف فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، بعضهم قرأها بالتاء التابوت وبعضهم قرأها بالهاء التابوه. فقال القرشيون التابوت، وقال زيد بن ثابت التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان رضي الله عنه فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش. وقال بعض العلماء بل إن رسم المصحف العثماني متضمن للأحرف السبعة كلها، وتوسط بعض العلماء فقال المصحف العثماني رسم على حرف قريش من غير تنقيط، من غير أن يضع النقط على الأحرف، فبقي من الأحرف السبعة ما يحتمله هذا الرسم العثماني. وهذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو أقرب الأقوال، أن القرآن جمعه عثمان على حرف قريش وجعل الرسم موافقا لحرف قريش، لكن هناك بعض الحروف توافق هذا الرسم كما قلنا فتثبتوا فتبينوا. فالرسمة هي الرسمة، إن حذفنا النقط كلمة تثبتوا رسمتها بغير نقط هي كلمة فتبينوا. وعليه فالمصحف العثماني رسم على حرف قريش، نعم، وبقي من الأحرف السبعة ما يحتمله هذا الرسم. فنحن مثلا لم نعد نقرأ ولا تقرب هذه الشجرة، بل نقرأ الآن ولا تقرب هذه الشجرة، لكن هناك لهجة معروفة إلى الآن في الخليج، وهي يبدلون الجيم ياء، بدلا أن يقولوا يا رجال يقولوا يا ريال. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نتجت هذه القراءات السبع؟ الجواب على ذلك لما نسخ عثمان رضي الله عنه أرضاه المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، أرسل مع كل نسخة من هذه النسخ شيخا يقرئهم القرآن، فترك الناس ما كانوا يقرؤون وقرأوا بما يقرأ الشيخ، ثم نتجت بعد ذلك القراءات، وهي اختيار القارئ من الأحرف السبعة وجوها قد صحت عنده، تلقاها من الصحابي الذي أقرأه القرآن بشرط أن تكون موافقة للرسم في المصحف العثماني، فقام بالقراءة بها وتعليمها تلامذته، وسميت القراءة باسمه، فنشأ اختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم يقرؤون جميعا على وفق الرسم العثماني للمصحف. وسيأتي الكلام كما قلت آنفا إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الجمع. وهذه القراءات السبع لما لم تكن وحدها هي القرآن وما سواها ليس القرآن، بل هناك غير السبع قراءات أخرى صحيحة تعد أيضا من القرآن، لذلك زاد الإمام ابن الجزري ثلاثة أخرى حتى وصلت إلى عشر قراءات. وكان أول من جمع هذه السبع هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد، وكان على رأس المئة الثالثة، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام، فجمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة القراء من الأمصار موافقا لعدد الأحرف التي نزل بها القرآن، من غير اعتقاد له ولا لغيره أن هذه القراءات هي الأحرف السبع وأن غيرها ليس قرآن، حتى أن بعض أئمة القراء قال لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المئتين. والسؤال، هل أي أحد له أن يزيد ما يشاء من القرآن؟ وهل معنى هذا أن القرآن ناقص لم يصل إلينا كاملا؟ الجواب عن ذلك أقول هناك شروط لاعتبار القراءة، فأول هذه الشروط ثبوت هذه القراءة بالتواتر وليس مجرد صحة السند. ولكم معاشر المسلمين أن تفخروا بدينكم وبهذا الكتاب العظيم الذي لا يطعن فيه أحد في حرف واحد، فهو قطعي الثبوت بحمد الله سبحانه جل في علاه، ولا نقرأ القرآن إلا بما تواتر نقله بحمد الله تبارك وتعالى، ولا يطعن في القرآن إلا من أصيب بعقل، وهذا تحقيقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والشرط الثاني لثبوت القراءة هو موافقتها لوجه من أوجه العربية، قال الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، والشرط الثالث أن توافق الرسم الذي رسم الصحابة به مصحف عثمان، وأجمع الصحابة والأمة عليه في عهد عثمان بن عفان. أما عن السؤال الثاني وهو طالما أن القراءات السبعة غيرها يعد قرآنا، فهل وصل القرآن إلينا ناقصا؟ الجواب لا. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن وصل إلينا كاملا، لا زيادة فيه ولا نقصان بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن إذا عرفت ما هي القراءة فهمت المراد. فالقراءة كما قال ابن الجزري: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة، كأن تقول فأكله الذئب فأكله الذيب، والضحى والضحي، مالك يوم الدين مالك يوم الدين. ثم تبين من قرأ مالك يوم الدين فتقول هو عاصم والكسائي، ومن قرأ بمالك يوم الدين فتقول الباقون. وكذلك طريقة السكتات، فأن تقرأ كلا بل ران على قلوبهم، أو تقرأ كلا بل ران على قلوبهم، أو من يقف على الهمز، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء أم مذكورا. فهذه طريقة في الأداء. فالقرآن بفضل الله وصل كاملا، لكن طريقة الكلمات هي التي تسمى بالقراءات، طريقة أداء الكلمات هي التي تسمى بالقراءات. وهكذا أيها السامع الكريم، بقي لنا أن نتعرف على من هم القراء العشرة، ونجعل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.